صدر جميل

أوكلنا الكيل وتصدق علينا فلم What? Oh,

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يونس أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.